بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خبر يكون مجهولا حتى المعلوم أو المحدد المجهول، لأن الخبر خطر، والحكم الأصل فيه أنه مجهول. الأصل فيه المفارق أن يكون داهما للحكم، ولذلك نقول الأولى أن يكون المبتدا هو المحدود. هذه نكتة بلاغية، إذا دار الأمر بين أن يكون المبتدا هو المحدود أو الخبر، فنقول الأولى جعل المبتدئ هو المحذوف، لأنه في الأصل معلوم عند المخاطب، والحكم إنما جيء به لبيان المجهول. ولذلك المبتدأ يعتبر توطئة لذكر الخبر، توطئة لذكر الخبر. نعم، هذا الوجه الأول هو الرفع. الوجه الثاني النصب، باب المصدر، وهذا يكون إعرابه على أنه مفعول به لفعل محذوف. اقرأ بابا، اقرأ بابا، إذا بابا نقول مفعول به، والعامل فيه محذوف جواز لأنه معلوم من السياق. باب المصدر يعني اقرأ بابا المصدر. الوجه الثالث الجر، وهذا على رأي الكوفيين، بابي المصدر، بابي المصدر يعني انظر في بابي، فحذف المتعلق مع متعلقه، مع متعلقه شذوذ عند البصريين، وجائزا عند الكوفيين، عند الكوفيين، وعاد لازم بحرف جر، وان حذف النصب للمنجر نقلا. عند البصريين اذا حذف حرف الجر وبقي الاسم المجرور يجب ان ينصب على نزع القهر. قال وعاد لازم بحرف جر، وان حذف يعني حرف الجر، وان حذف النصب للمنجر نقلا يعني منقولا، نقل المصدر بمعنى اسم المفعول يعني منقول عن العرب، هو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. وعليه لا يصح ان نقول بابي ثم نحذف حركه الكسر التي احدثها الحرف المحذوف، فنقول باب على انه منقول من الجر. لماذا؟ لانه سماعي، والسماعي يوقف عنده ولا يقاس عليه غيره. اذن هذه ثلاثه اوجه من جهه الاعراب، باب المصدر وما ينطق منه، تحفى في كل باب، في كل فن، كلما مر عليك كلمة كتاب أو باب فتعربها بهذه الأوجه. بعضهم يجوز التسكين باب المصدر وما يشتق منه، لكن هذا فيه ضعف، فيه ضعف. باب أصله بواب من جهة اللفظ، الألف هذه مقلبة عن عواو، والدليل على أنها مقلبة عن عواو التصغير والجمع، فصغر الباب على بوين، وصغر الباب فقل بويه، إذن بوي تصغيره باب على وزن فعيل، على وزن فعيل. رجعت الواو التي انقلبت ألف، لما؟ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، وهذه الألف في باب منقلبة عن واو، فنقول باب أصله بواب، تحركت الواو فتح ما قبلها انقلبت ألفا، فلما قيل بوي بوي لم ينفتح ما قبلها فزالت العلة فرجعت إلى أصلها، فقيل بوي بوي مع أنها متحدثة فعيل، أليس كذلك؟ بوي مفتوحة الواو تحركت، لما لم تقلب مع كونها تحركت في باب بواب وانقلبت؟ نقول هنا ولد جزء العلة وهو كون الواو متحركة، ولم تتم العلة وهو كون ما قبلها مفتوحة، تحركت الواو وانفتح، تحركت الواو بأي حركة، كسرة أو فتحة أو ضمة، أما ما قبله لابد أن يكون مفتوحا، تقول تحركت الواو بذات نقلب ولم نقيد نوع الحركة، وانفتح ما قبلها يعني على خصوص الحركة، بوي تحركت الواو ولم ينفتح ما قبله فبقيت على أصل. كذلك أبواب، لأن بابا جمعه أبواب، لأن بابا جمعه أبواب، إذا باب نقول هذه الواو الألف مقلبة عن عواو بدليل تصغيره على بوي وجمعه على أبواب، وبيبان وأبود له ثلاثة جموع أبواب، وهذا هو القياس، وبيبان وأبود هذا سماعي. الباب لغة له معنى، يعني معنى لغوي ومعنى الصلاح. المعنى اللغوي باب، المعنى اللغوي المدخل إلى الشيء، المدخل مفعل يعني مكان الدخول مكان الدخول مفعل، سيأتينا مفعل أنه صالح للحدث، اسم المكان اسم الزمان في بعض الأحوال. إذن المدخل للشيء مكان الدخول، أو يعبر بعض بأنه فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج العكس. فرجة في ساتر مثل هذا الجدار، فرجة يعني فتحة، فرجة في ساتر، هذا ساتر الجدار وهذا ساتر، فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه من خارج إلى داخل، هذا هو الأصل. لذلك يقولون استعمال الباب في الأجرام في الأبدان حقيقة، وفي المعاني مجازا على من يراه المجاز. أما في الاصطلاح عندهم فهو ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، باب ألفاظ مخصوصة. ما هي هذه الألفاظ؟ نقول هذه تخص باعتبار المعاني. ما الذي يقيد المعاني؟ هو المضاف إليه. فإذا قلت باب نقول استعماله عند أصحاب الاصطلاح أصحاب التصانيف استعماله في كونه ألفاظ مطلقة تدل على أي شيء؟ نقول المضاف إليه هو الذي يقيدها. إن قلت باب العام نقول إذن هذه الألفاظ تدل على معاني. ما هي هذه المعاني؟ ما يتعلق بمسائل العام من جهة تعريف العام وألفاظ العموم إلى آخره. باب إذن ألفاظ مخصوصة. ما هي هذه الألفاظ المخصوصة؟ ما يتعلق بألفاظ العام وتحده ومعناه لغة واصطلاحا وصيغ العموم والمسائل التي تذكر في ذلك الباب. ما الذي قيد هذه الألفاظ العامة؟ المعاني. من أين أخذناها؟ من المضاف إليه. فهنا مثلا نقول باب ألفاظ مخصوصة، ما هي هذه الألفاظ؟ نقول متعلقة بالمصدر. المصدر هذا له ألفاظ تعبر عن المعاني التي في النفس. أريد أن أعرف المصدر، أريد أن أبين أقسام المصدر، هل أعبر عن المصدر وأقسام المصدر بألفاظ العموم والخصوص أم بألفاظ خاصة؟ ها بألفاظ خاصة. إذن ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. المعاني المخصوصة هي التي أريد أن أبينها لك، سواء كان في كتاب الطهارة في كتاب المياه في إلى آخره، هذه معاني تقوم في النفس، إذن معاني خاصة ليست عامة، أريد أن أعبر عنها، أعبر عنها بألفاظ تخص الدلالة على هذه المعاني، ولا أعبر بألفاظ عامة تدل على شيء مغاير لما في النفس. إذن ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة يقيدها المضاف إليه، هذا من جهة الحد الاصطلاحي، إذن له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. باب المصدر، باب مضاف والمصدر مضاف إليه. المصدر مفعل، زنة مفعل، سيأتينا المصدر الميمي أنه يكون على مفعل ويكون صالحا للحدث واسم المكان واسم الزمان، صالحا للحدث واسم المكان واسم الزمان. المصدر أصلا في اللغة اسم لمحل صدور الشيء، اسم لمحل صدور الشيء. قيل المصدر في الأصل اسم للموضع الذي تصدر عنه الإبل. المصدر في الأصل استعمال اللغوي قبل جعله حقيقة عرفية، اسم للموضع المكان الذي تصدر عنه الإبل. قيل سمي مصدرا لأن الإبل إذا انصرفت عن الماء روت صدورها. إذا المصدر مفعل من الصدور، هذا في أصل استعمال أهل اللغة، أنه اسم للموضع الذي انصرفت عنه الإبل يسمى مصدرا حتى يصدر الرعاء. ثم نقله أئمة اللغة، ثم نقله أئمة اللغة، إذن صار حقيقة عرفية صلاحا خاصة، هذا هو النقل. حقيقة العرفية أصلها نقل، يكون له استعمال في اللغة ثم يخصص أو يعمم، والغالب أنه يخصص. نقله أهل اللغة أئمة اللغة وجعلوه اسما للحدث الذي هو فعل الفاعل، القعود الجلوس الأكل الشرب، هذه أحداث تصدر عن الفاعل، هي فعل الفاعل هو الحدث. جعل المصدر اسما لفعل الحال فعل الفاعل الذي هو الحدث. لما سمي فعل الفاعل مصدرا؟ قالوا لأن الأفعال التي هي القعود والجلوس والنوم تصدر عن فاعلها. إذن الرجل والفاعل نفسه هو محل لصدور الأكل والشرب والقعود والجلوس والنوم إلى آخره. واضحة علة النقل؟ نقول المصدر في الأصل في استعمال أهل اللغة اسم للمكان الذي تصدر عنه الإبل، تشرب الماء ثم تمشي، نقول المكان هذا مصدر في اللغة. نقله أئمة اللغة إلى الحدث. ما هو الحدث؟ فعل الفاعل. ما هو فعل الفاعل؟ الذي تراه، أمر غير ملفوظ به إلا إذا كان التكلم والقول واللفظ، كالقعود والجلوس. أنت الآن ترى جلوسي مثلا، هذا فعل فاعل، أنا متصف به الجلوس، جلست. الجلوس هذا لفظ. الفعل الذي تراه هو فعل الفاعل، سمي مصدرا بعد نقله من المعنى اللغوي. لما؟ لأن الجلوس الذي تراه مني صدر مني أنا، إذن أنا محل لصدور الحدث، فسمي مصدر. هذا يدل على أن المصدر أصل للفعل، وأن المصدر سابق للفعل، وأن الفعل مشتق وفرع من المصدر. لماذا؟ لأنه لو كان فرعا عن الفعل لسمي صادرا، وسمي الفعل مصدرا، لسمي صادرا والفعل مصدرا. قيل ولم يقل أحد بهذا، أن الفعل يسمى مصدرا والمصدر الذي هو الجلوس والأكل والشرب يسمى صادرا، لم يقل به أحد، فدل على أن المصدر هو أصل الاشتقاق كما سيأتي. إذن المصدر في اللغة اسم لمحل صدور الشيء. أما في الاصطلاح فهو الاسم الدال على الحدث فقط، الاسم الدال على الحدث فقط. ما هو الحدث؟ تقول فعل الفاعل، فعل الفاعل. تعبر عنه بلفظك، تعبر عنه بلفظك. اسم هذا اللفظ مصدر، اسم هذا اللفظ مصدر. إذا مسمى المصدر لفظ. ما هو هذا اللفظ؟ اسم للحدث، اسم للحدث. إذا قيل حقيقة الضرب، ما هي حقيقة الضرب؟ هل هو ضرب؟ ضرب؟ هذا لفظ، هذا اسم مسماه هذا ضرب الذي تراه تسمعه، هذا حدث ما ينطق، ما يلفظ، إنما اسمه الضرب. إذن الضرب مسماه ما تراه أو تسمعه، اسم الضرب المصدر. إذن مدلول المصدر هو الحدث الضرب، مدلول الضرب هو الذي يصدر من الفاعل الذي تراه بعينك. إذن نقول المصدر في الاصطلاح الاسم الدال على الحدث. إذن عندنا دال ومدلول. ما هو الدال؟ المصدر. ما هو المدلول؟ الضرب مثلا، الضرب ضرب، هذا فعل مصدر، نقول هذا فعل مصدر، ضرب مسمى اسمه مصدر، مسمى الضرب الذي تراه. فليس تم اتحاد بين اللفظ وبين المسمى في مثل هذه التراكيب، هذا معنى دقيق يحتاج إلى تأمل. إذا نقول المصدر هو الاسم الدال على الحدث فقط، والحدث هو فعل الفاعل من قعود وأكل وشرب ونوم وجلوس وكتابة وقراءة وتلاوة وصلاة إلى آخره، هذا هو الحدث. اسمها الذي يعبر عنها اسمه المصدر، اسمه المصدر. باب المصدر وما يشتق منه، وما يشتق منه. هنا ماذا يريد أن يبين الناظم رحمه الله؟ قال باب المصدر، يعني يريد أن يبين لك أبنية المصدر، لأنه قال من ذي الثلاثي فالزم الذي سمع ما عداه فالقياس تتبع من مثل الثلاثي. إذن يريد أن يبين لك أبنية المصدر، إذن لابد من التقدير، باب بيان أبنية المصدر، لابد من التقدير. عند الإعراب تقول باب مضاف والمصدر مضاف إليه، عند حل التركيب من جهة المعنى لا يستقيم إلا على حذف مضاف. باب المصدر، المصدر ما هو الاسم الدال على الحدث؟ إذن ماذا يريد أن يبين الناظم؟ إذن لابد من التقدير. إذن باب بيان أبنية المصدر، باب بيان أبنية المصدر. وما يشتق منه، وما يعني وبيان أبنية ما يشتق منه. ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي يشتق منه، وأبنية الذي يشتق منه. يشتق هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ونائبه ضمير يعود على ما، وذكره باعتبار لفظ ما، باعتبار لفظ ما، لأن ما في اللفظ مذكر، وفي المعنى هنا كما في التركيب مؤنث، يجوز أن يراعى اللفظ ويجوز أن يراعى المعنى، وهنا ذكر باعتبار اللفظ. يشتق قلنا هذا فعل مضارع مصدره الاشتقاق، مصدره الاشتقاق، اشتق يشتق اشتقاقا من باب افتعل يفتعل افتعال، اجتمع يجتمع اجتماعا اجتماعا. إذن يشتق نقول هذا فعل مضارع مصدره الاشتقاق. ما معنى الاشتقاق حتى نعرف ما هو الفرع عن المصدر؟ الاشتقاق له معنى، يعني عرفنا أنه مصدر لاجتمع لافتعل، إذن له معنى، يعني معنى اللغوي ومعنى الصلاح. أما معناه اللغوي فهو الاقتطاع، الاقتطاع، وقيل أخذ شق الشيء أي جانب منه، يقال قعد في شق من الدار أي في ناحية منها وجانب منها، قعد في شق من الدار يعني في ناحية وجانب منها. أما في الاصطلاح فعرفوه بأنه أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى ولو مجاز، أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى ولو مجازا، ولو مجازا. هذا التعريف أخذ كلمة من أخرى، إذن عندنا كلمة مأخوذ منها التي يعبر عنها الصرفيون بالمشتق منها، وعندنا كلمة مشتقة التي يعبر عنها بعضهم بالمأخوذ، إذن عندنا مأخوذ ومأخوذ منه، وبعضهم يعبر مردود ومردود منه. والاشتقاق رد كاللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تعصر، عبر بالرد، إذن عنده مردود ومردود إليه. أخذ كلمة من أخرى، إذن عندنا أصل وعندنا فرع، عندنا مأخوذ ومأخوذ منه. أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى، إذن لابد أن يكون تناسب بين الكلمتين، والمراد بالتناسب هنا التناسب العام، التناسب العام الذي هو الحدث. أما خصوصيات كل كلمة مشتقة وما تتميز به عن غيرها فليس داخلا في الشرط، ليس داخلا في الشرط. إذن لابد أن يكون تناسب بين الكلمتين. ضرب، ضرب أخذ كلمة من أخرى، ضرب أخذناها من ضرب لمناسبة بين الكلمتين في المعنى، ضرب يدل على الحدث وهو الضرب، ضرب يتضمن، لا نقول يدل على الحدث مطلقا، نعم يدل لكن ليست دلالة مطابقة يعني من جميع الوجوه، ضرب يدل على الحدث دلالة مطابقية، وضرب يدل على الحدث دلالة تضمنية، دلالة تضمنية. لما؟ لأن الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمن، جزءه هو المصدر الحدث، لذلك عرفه ابن مالك بهذا، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، المصدر اسم ما سوى الزمان، اسم غير الزمان من مدلولي الفعل، ما هما مدلولا الفعل؟ الحدث والزمن. ما هو المصدر؟ اسم ما سوى الزمان يعني غير الزمان، إذن هو الحدث. فنقول ضرب هذا مصدر، وضرب أخذ كلمة من أخرى، أخذنا ضرب من ضرب لمناسبة بين الكلمتين في المعنى، ما هو المعنى؟ نقول المعنى العام وهو ثبوت الضرب. طيب نقول ضرب يدل على شيء زائد على ضرب وهو كون الضرب وقع في الزمن الماضي، هل هذه الدلالة مأخوذة من ضرب؟ نقول لا. إذن الاختلاف في جزء المعنى لخصوصية الصيغة لا ينافي أصل الاشتراط وهو التناسب في المعنى بين الكلمتين، لأننا نقول لا بد في المشتق والمشتق منه أن يكون بينهما تناسب في المعنى. هل هنا تناسب في كل المعنى ضرب مع ضرب؟ الجواب لا، إنما في القدر المشترك وهو الدلالة على الحدث. كون ضرب يدل على شيء زائد لا يدل عليه المأخوذ منه، هذا لا ينفي الاشتراط، بل نقول هذا دليل الاشتقاق. لما؟ لأن فائدة الاشتقاق تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصر إلا بها، معان مقصودة لا تحصر إلا بهذه الأمثلة. إذن هذا هو التصريف، وهذا هو فائدة الاستقاق. كون ضرب يدل على شيء وهو كلمة مأخوذة من ضرب يدل على شيء لا يدل عليه الأصل، ولذلك الفرع يدل على الأصل وزيادة. هذه الزيادة هي التي ينفصل وينفك ويتميز بها عن الكلمة الأصلية. ولو مجازا هذا على الخلاف، هل الاستقاق يكون في الحقائق فقط أو في المجاز؟ فيه نزاع، وذكره صاحب الحد هنا تبعا لي، وهو التعريف الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، تبعا لي صاحب المراقي: والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل. أطلق في الذي تأصل أراد به أن الأصل المأخوذ منه مطلقا سواء كان حقيقة أو مجازا. قيل ناطق، ناطق هذا ما نوعه؟ اسم فاعل مأخوذ من النطق وهو تكلم، هذا حقيقة. نطقت الحال بكذا، أو الحال ناطقة، الحال الهيئة والطبيعة وطبيعة الشخص، نطقت بكذا. ترى الرجل وجهه مكفهر، تقول نطقت حاله بالغضب وكذا، هل تكلمت؟ لا، إنما المراد دلت حاله دلالة دلالة واضحة كدلالة التكلم باعتبار المتكلم. إذن هو مجاز. هل يصح أن يقال ناطقة مشتق من النطق بمعنى الدلالة، والأصل في النطق هو الكلام؟ هذا فيه نزاع أثبته الشيخ الأمين رحمه الله في نثر الورود. وأطلق في الذي تأصل. إذن نقول الاشتقاق هو أخذ كلمة من أخرى. إذن عندنا كلمة مأخوذة وكلمة مأخوذ منها أو مأخوذة منها لمناسبة بين الكلمتين. هذه المناسبة تكون في المعنى، وقد تكون في اللفظ والحروف كما سيأتي، وإنما يذكر المعنى مع كون الاشتقاق الصغير اشترط فيه اللفظ ليدخل الاشتقاق الأكبر كما سيأتي. لمناسبة بينهما في المعنى. إذا لم يكن بينهما مناسبة ولو اتفقت الحروف، نقول هذا لا يسمى اشتقاقا عند أهل الاصطلاح كما سيأتي. ولو مجازا لإدخال المجاز. الاشتقاق عند أصحابه ثلاثة أنواع: اشتقاق صغير، واشتقاق كبير، واشتقاق أكبر. إذا أطلق الاشتقاق انصرف إلى الصغير وهو المعتبر عند أهل الصف، أما كبير والأكبر فهذا مبحث في كتب اللغة، أما الصغير فهو الذي يبحث عنه الصرفيون. ما ضابط كل منهما؟ نقول الاشتقاق الصغير هو ما كان التناسب بين الكلمتين، يعني المأخوذ والمأخوذة منها، المأخوذة والمأخوذة منها، ما كان التناسب بين الكلمتين في المعنى واللفظ وترتيب الحروف. لابد من ثلاثة أمور: لابد من التناسب في المعنى واللفظ وترتيب الحروف. في المعنى المقصود به المعنى العام، أما خصوصية كل صيغة تدل على زيادة ليست في المصدر لا تنافي أصل الاشتراط. إذا لم يكن ثم مناسبة بين الكلمتين لا يسمى اشتقاق. قتل ومقتل، قتل ومقتل، مقتل هذا قتل مصدر، ومقتل مصدر ميم، وكلاهما يدلان على شيء واحد. لا يصح أن نقول على قول مقتل مشتق من قتل. لماذا؟ لأن الشيء لا يناسب نفسه، بل هو مدلول مقتل هو مدلول قتل. كيف يكون الشيء مناسبا لنفسه؟ المناسبة بين الشيئين تكون بالتغاير في أصل المناسب والمناسب. أما إذا كان مدلول اللفظين واحدا فلا يصح أن يوصف بكونه مناسبا لغيره، لأنه هو كما عبر الشيخ الأمين رحمه الله. إذن نقول قتل ومقتل ليس أحدهما مشتقا من الآخر. بان يبين هل هو مشتق من بين الظرفية؟ نقول لا، الحروف واحدة. بين، بان، يبين، الألف هذه منقلبة عن ياء، بين، إذن باء ويا ونون. بين الظرفية باء ويا، إذا اتحدت الحروف، الترتيب هل هو اشتقاق؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المدلول بان بمعنى ظهر وبين بمعنى وسط. إذن هل هما متحدان؟ هل هناك مناسبة بين المعنى؟ الجواب لا. إذن لا يصح أن نقول بان يبين مشتقا من بين الظرفية، وإن كان اللفظ وترتيب الحروف واحدا. لماذا؟ لأنه يشترط في الكلمة المأخوذة والمأخوذة منها المشتق والمشتق منه أن يكون تم تناسب بين الكلمتين، والمراد بالتناسب هنا في المعنى المعنى العام، وليس تم معنى أصلا بين الكلمتين. قيل أيضا هلاك أو هالك، هالك مدلوله مدلول موت، الموت والهلاك وهالك، هل نقول هالك اسم فاعل مشتق من موت؟ لا. لماذا؟ المعنى واحد، المعنى واحد. هل اتحد في اللفظ؟ الجواب لا. إذن كما شرط في اتحاد المعنى بين الكلمتين أو التناسب، لا أقول اتحاد المعنى، التناسب بين الكلمتين، يشترط التناسب في اللفظ. فالهالك بمعنى الميت، وكان هو أعم قد يطلق على غير الميت، الهالك بمعنى الموت. إذن هناك مناسبة في المعنى، لكن لما اختلفت المناسبة في اللفظ لا يصح أن نقول هالك مشتق من الموت، لا يصح أن نقول مشتق من الموت. أن يكون تناسب بين الكلمتين في المعنى وفي اللفظ وترتيب الحروف. في اللفظ يقصد به أن الحروف موجودة، الحروف الأصلية، لذلك بعضهم يشترط في اللفظ يعبر عن اللفظ هنا في المعنى والحروف الأصلية، كما عبر صاحب المراقي: والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. لا بد أن يكون تناسب في اللفظ في المعنى وفي اللفظ، والمراد باللفظ هنا الحروف الأصلية، الحروف الأصلية. لا بد أن تكون الحروف التي في المشتق هي بعينها في المشتق منه، والأصلية قيد لكونه لا يشترط التناسب في الحروف الزائدة، لا يشترط التناسب في الحروف الزائدة. إذن لا بد أن تكون الحروف الأصلية موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصلي. قالوا ولو بالقوة، يعني لا يشترط أن تكون موجودة بالفعل. لماذا؟ لأنها قد تحذف من الأصل الذي هو أصل الاشتقاق، وقد تحذف من الفرع. زنة هذا مصدر من الوزن، عدة هذا مصدر من الوعد. هل نقول عدة وزنة هذا ليس أصلا لكونه غير موجود فيه الحرف الأول ولا يصح الاشتقاق منه؟ نقول لا. قل بع، قل مأخوذ من القول، أين الواو الحرف الأصلي؟ أليس قل مشتقا من القول؟ فعل أمر مشتق من المصدر، لابد من وجود الحروف الأصلية، أين الواو؟ نقول حذفت. بع، أين الياء؟ حذفت. قلت بعت خف، أين العين؟ نقول حذفت. ما علة الحذف؟ علة تصريفية. إذن لا يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة في الفرع بالفعل، بل قد تحذف من الأصل كعدة وزنة، وقد تحذف من الفرع كقل وبع. وترتيب الحروف يقصدون أن الحرف الفاء الذي في المصدر يكون فاء في الفرع، والعين تكون عينا في الفرع، واللام في الأصل تكون لاما في الفرع. ضرب هذا مصدر، اشتق منه فعل الماضي، تقول ضرب على وزن فعل. طبق القاعدة، لابد من التناسب في المعنى، التناسب في اللفظ، الترتيب، حتى يكون اشتقاقا صغيرا لابد من الترتيب. طيب المعنى العام ما هو؟ الضرب موجود في المصدر وهو مدلوله الأصلي، وموجود في ضرب وزاد عليه فائدة الاشتقاق وهو الدلالة على الزمن الماضي. هل الحروف كلها موجودة الأصلية؟ ضرب الضاد والراء والباء حروف أصلية، هل هي موجودة في ضرب؟ نعم. الترتيب، هل الضاد في محلها والراء والباء؟ نعم. قل ضرب ضرب يضرب فعل مضارع. هل المعنى الأصلي موجود؟ العاء؟ نعم. هل الحروف موجودة؟ الضاء والراء والباء؟ نعم. هل الترتيب كما هو؟ نعم. اضرب ضارب ضاد ثم راء ثم باء. ما الظروف؟ ميم ضاد راء باء، والواو والميم هذان زائدان. إذن وجد المعنى العام في جميع المشتقات: الضرب، ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، مضرب. المعنى العام وهو الدلالة على الحدث وهو الضرب، مع قطع النظر عن خصوصية كل صيغة. أيضا الحروف الأصلية موجودة في جميع الصيغ، الأمثلة المختلفة، كذلك الترتيب. هذا يسمى عند الصرفيين الاشتقاق الأصغر، الاشتقاق الصغير، وبعضهم يسميها الأصغر، الاشتقاق الصغير، وهو الذي إذا أطلق عند الصرفيين انصرف إلى هذا، انصرف إلى هذا. ذهاب، هذا مصدر، ذهاب تقول ذهب، فعل ماضي، ذهاب وذهب. هل اتحدا أو هل هنا مناسبة في المعنى بين اللفظين؟ نقول نعم. ذهاب هذا مصدر يدل على الحدث الخاص الذي تعلمه، ذهب يدل على المصدر وزيادة. الزيادة هذه هي فائدة الاشتقاق. يذهب فعل مضارع، الترتيب الدال الهاء الباء موجودة في ذهب، يذهب زيدة الياء والدال كما هي في موضعها، والهاء والباء اذهب مذهب. نقول هذه اشتقاق صغير للتناسب في المعنى العام في جميع الصيغ، في اللفظ الحروف الأصلية موجودة في جميع الأمثلة، كذلك الترتيب كما هو، نسمي هذا اشتقاقا صغيرا. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، وأطلق في الذي تأصلا وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. عرف الاشتقاق الصغير لأنه هو الذي إذا أطلق عند الصرفيين وعند الأصوليين انصرف إلى الاشتقاق الصغير. قيل هذا علم مستقل ولكنه ذهب مع أدراج الرياح، لم يبقى إلا كتاب الاشتقاق لدريد. الاشتقاق الكبير هو أن يكون تناسب بين الكلمتين، المشتق والمشتق منها، أن يكون تناسب بين الكلمتين في المعنى واللفظ من غير ترتيب للحروف، يعني لا يشترط الثالث، لا يشترط الثالث وهو ترتيب بين الحروف. يمثلون لهذا جاذذا وجذب، جذب جاذاب جاباذا، المعنى واحد. الجذب تشد الرجل تجذبه، هذا هو المعنى. مدلول اللفظين المناسبة بينهما واحدة، والحروف الأصلية موجودة، جاذاب الجيم والذال والباء، لكن ما الذي فقد؟ الثالث وهو الترتيب. هذا يسمى اشتقاق كبيرا، أن يكون تناسب بين الكلمتين المأخوذة والمأخوذ منها. طبعا جذب هو الأصل، وجاذذ على القلب هو الفرق، هو الفرق. نقول المعنى العام موجود والحروف الأصلية موجودة، لكن الذي فقد وصار مستقلا عن النوع الأول هو عدم الترتيب، هو عدم الترتيب. والجذب والجذب كبير، والجذب والجذب كبير، والجذب والجذب كبير، وانتمى للأكبر التلمو ثب من درى. جذب وجذب، جبد وجذب، جبد وجذب، هو الفعل الماضي. نقول المعنى العام واحد والحروف الأصلية موجودة، وانتفى ترتيب الحروف الذي افترق به عن المعنى الأول، جذب. و أيضا حمد ومدح، حمد ومدح، حامد، الحاء والميم والدال، مدح الميم والدال والحاء، المعنى واحد، الثناء، هذا ثناء وهذا ثناء، وإن اختلفا في الخصوصية. الحروف الأصلية موجودة، الميم أصل والدال والحاء، لكن الذي اختلف هو الترتيب. أيس ويائس، أيس ويائس، قل فيها مثل حمد ومدح وجذب وجبذ. الثالث الذي هو الأكبر، ما كان التناسب فيه بين الكلمتين في المعنى وأكثر الحروف، وأكثر الحروف. إذن الحروف الأصلية هنا اختلت، المعنى العام موجود، وإنما الذي انتفى جميع حروف الأصل، يعني وأكثر الحروف الأصل. إذن بعضها سقط من الفرع، بعضها سقط من الفرع. قيل والحرف الذي جاء به بدل الأصل لابد أن يكون أو في الغالب أن يكون من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين. ثلما ثلبا ثلما وثلبا المعنى العام واحد موجود. ثلما وثلبا الثاء واللام عصر موجودة فيه. ثلما هذا هو العصر وثلبا هذا هو الفرع. لكن سقطت ما الذي سقط؟ الميم. إذن هل وجدت الحروف الأصلية جميعها في الفرع؟ الجواب لا. أبدلت بدل الميم الباء. هل مخرج الميم والباء متغيران؟ ما مخرجهما؟ حرف شفوي. إذن من مخرج واحد من مخرج واحد. هنا حصل التناسب بين الكلمتين في المعنى دون الحروف الأصلية. وإذا لم توجد الحروف الأصلية فمن باب أولى نتفق القاعدة الثالث وهو ترتيب الحروف. ترتيب الحروف قيل ثلب وثلم نعق ونهق. نعق ونهق أحدهما مأخوذ من الآخر. نعق ونهق المعنى العام موجود معروف النعق. المعنى أو الحروف الأصلية بعضها بل أكثرها موجود وهو النون نعق ونهق. النون والقاف احسنت. النون والقاف. ما الذي سقط؟ العين. ما الذي أبدل؟ الهاء. مخرج واحد مخرج واحد وهو حرف حلقي. حرف حلقي مدح ومدها. مدح ومدح هي نفسها ولا المعنى الواحد المعنى العام مشترك بين اللفظين. ومدح بدل الحاء هاء وهما من مخرج واحد يقال فيها ما قيل في السابق. إذن هذه ثلاثة أنواع تسمى الاشتقاق أو هي أنواع الاشتقاق. الاشتقاق الصغير يعني يوجد فيه ثلاثة أمور: تناسب بين اللفظين الكلمتين في المعنى العام وفي اللفظ الحروف الأصلية وفي الترتيب. الاشتقاق الكبير يكون تناسب بين الكلمتين في المعنى العام والحروف الأصلية ويفقد ترتيب الحروف. الثالث الأكبر أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى العام وأكثر الحروف. إذا سقط الشرط الثاني فمن باب أولى الثالث. الذي يجمع الجميع أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى. التناسب في المعنى شرط في الأول الاشتقاق الصغير وشرط في الثاني وفي الثالث. الحروف الأصلية شرط في الصغير وفي الكبير أليس كذلك؟ وجود جميع الحروف الأصلية هي قيد في الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير. أما الأكبر فلا يشترط فيه تمام الحروف الأصلية. لما؟ قالوا لأنه لو وجدت الحروف الأصلية بكمالها إما أن توجد مع الترتيب أو بدون ترتيب. صحيح؟ إن وجدت جميع الحروف مع الترتيب فهو الأول، إن وجدت جميع الحروف بدون ترتيب فهو الثاني. إذن لابد أن يكون ناقصا حتى يكون نوعا مستقلا حتى يكون نوعا مستقلا. واضح هذه ثلاثة الأمور؟ نعم. وما يشتق منه وما يشتق منه عطف ما يشتق منه الضمير يعود على المصدر. إذن يرى الناظم ما يراه البصريون وهو أن المصدر أصل الاشتقاق الفعل الماضي وغيره من سائر المشتقات عند كثير من الصرفيين الذين يصنفون في الكتب المتوسطة هذه أو التي للمبتدئين يحصرون المشتقات في تسعة. يحصرون المشتقات في تسعة: الماضي احفظوها، الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. وجرى على هذا الناظم والشارح فسر ما في هذا الموضع بهذه التسعة: الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والنهي واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. ما وجه الحصر؟ قالوا المشتق من المصدر إما أن يكون فعلا أو اسما. إما أن يكون فعلا أو اسما. الفعل مشتق من المصدر بالذات مباشرة فعل الماضي، أو الاسم هذا مشتق من المصدر بواسطة الفعل المضارع أو غيره. إذن إما أن يكون فعلا أو يكون اسما. فأما الفعل فإما أن يكون إخباريا أو إنشائيا. الفعل إما أن يكون إخباريا أو إنشائيا. فإن كان إخباريا فإن لم تتعاقب في أوله إحدى الزوائد الأربع التي هي أحرف المضارعة، إحدى حروف أنيت، إن لم تتعاقب في أوله إحدى الزوائد الأربع فهو الماضي، وإن تعاقبت فهو المضارع. إذن هذا هو الإخباري. إن وجدت، إن لم توجد بالنفي، إن لم توجد في أوله لم تتعاقب، لأن لا توجد فجأة هكذا كلها كما سيأتينا، لا توجد هكذا كلها بمجموعها أو بجميعها، وإنما تتعاقب. إذا وجدت الهمزة انتفى البقية، إن وجدت التاء انتفى البقية. هذا معنى التعاقب. إن لم تتعاقب في أول الفعل إحدى حروف أنيت فهو الماضي، وإن تعاقبت فهو المضارع. وإن كان إنشائيا فإما أن يدل على طلب الفعل فهو الأمر، وإما أن يدل على طلب ترك الفعل فهو النهي. هذا الفعل. إذن الفعل دخل تحته أربعة، ما هو الأول؟ الماضي والمضارع تحت الإخبار، الأمر والنهي تحت الإنشاء. وأما الاسم فإما أن يدل على ذات من قام به الفعل فهو اسم الفاعل، إما أن يدل على ذات من قام به الفعل وهو اسم الفاعل، وإما أن يدل على ذات من وقع عليه الفعل فهو اسم المفعول، وإما أن يدل على ما يقع فيه الفعل ولا يخلو، إما أن يكون مكانا فهو اسم المكان أو زمانا فهو اسم الزمان، وإما أن يدل على ما يحدث بسببه الفعل فهو اسم الآلة. هذه تسعة. الاسم الفعل واضح. الاسم إما أن يدل، يعني يفهم منه، إما أن يدل على ذات من قام به الفعل، ضارب تدل على ذات متصفة بالفعل وأنه وقع منه، إذا فهو اسم الفاعل. إما أن يدل على ذات من قام به الفعل فهو اسم الفاعل، وإما أن يدل على أو يدل على ذات من وقع عليه الفعل فهو اسم المفعول، وإما أن يدل على ما وقع فيه. الظرف وقت أو زمان ضمن فيه، إذن فيه. إما أن يدل على ما يقع فيه الفعل فلا يخلو، إما أن يكون مكانا أو زمانا، الأول اسم المكان والثاني اسم الزمان، وإما أن يدل على ما وقع بسببه الفعل وهو اسم الآلة. يرد ثلاثة أمور: الصفة المشبهة واسم الفاعل والأمثلة المبالغة. أين تضعوها؟ قالوا هذه داخلة في اسم الفاعل، في اسم الفاعل، إذن ليست خارجة. قد يسأل الطالب يقول هذه التسعة ليس فيها صفة المشبهة، وليس فيها اسم التفضيل، وليس فيها الأمثلة المبالغة. قالوا جوابا على هذا الإشكال: هي داخلة في اسم الفاعل، وبعضهم يعدها كما فعل صاحبكم في شذ العرض، عدها عشرة وزاد الصفة المشبهة واسم التفضيل وأدخل الأمثلة المبالغة في اسم الفاعل وجعل اسم المكان واسم الزمان واحد، فصارت عنده عشرة. المهم المشتقات هي ما ذكر هذه التسعة، ومن المشتقات الصفة المشبهة واسم التفضيل وأمثلة المبالغة، سواء عددتها عشرة أو خمسة عشر، المهم أن تعرف أن هذا مشتق من المصدر. إذن قوله وما، هذا اسم موصول بمعنى الذي. إذن وما أي وماض ومضارع وأمر ونهي واسم فاعل واسم مفعول واسم مكان واسم زمان واسم آلة يشتق منه من المصدر. إذن الذي يصدق على المشتقات التي ذكرها الناظم والتي شرحها صاحبه عليش في الشرح الكبير. باب المصدر وما يشتق منه. إذن ناخذ من هذا أن الناظم يرى أن المصدر هو أصل الاشتقاق، وهذا هو الصحيح. هناك جدل كبير بين الكوفيين والبصريين على أيهما مشتق من الآخر، أيهما أصل وأيهما فرع، النتيجة لا ينبني على الخلاف ثمرة، ليس هناك ثمرة، وإنما من باب معرفة فقط العلم. ولكن الصحيح أن المصدر هو الأصل، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاحب اشتقاق الفعل. ابن مالك قال: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أي المصدر على أول البيت، وكونه أصلا لهذين الذي هو الفعل والوصف انتخب يعني اختيره. إذن اختيار ابن مالك والحريري وغيره وجمهور البصريين على أن المصدر هو أصل الاشتقاق. وأعظم ما يدل على هذا أن المصدر يدل على شيء واحد وهو الحدث، والفعل يدل على شيء أيضا الحدث والزمن، الحدث والزمن. واسم الفاعل والمشتقات تدل على الحدث وصاحبه، وما دل على واحد أصل لما دل على الاثنين، لأن الواحد أصل للاثنين. أيضا المصدر يدل على الفعل، المشتق يدل على جميع المصدر، والمصدر لا يدل على جميع الفعل والمشتقات، أليس كذلك؟ ضرب يدل على جميع ما دل عليه ضرب، لكن هل ضرب يدل على جميع ما دل عليه فعله ضرب؟ لا، الجواب لا. إذن ما دل على اثنين فرع عما دل على واحد. وفائدة الاشتقاق هي هذه الزيادة، نقول الفعل دل على المصدر وزيادة، هذه الزيادة هي التي انفصل بها الفرع المشتق عن المشتق منه للدلالة على أنه فرع عنه، وإلا لو كانت الدلالة واحدة لما كان هناك اشتقاق، لما كان هناك اشتقاق. أيضا المصدر اسم، والاسم مستقل بذاته لا يفتقر إلى الفعل. لذلك في أول الكلام على أقسام الكلام يقال أن الاسم قدم على الفعل لشرفه عليه، لما؟ لأنه يستغني على الفعل عن الفعل، فيوجد الكلام المفيد من اسمين، ولا يمكن أن يوجد الفعل الكلام المفيد من فعلين. إذن أيهما مستقل ولا يفتقر إلى الآخر، والثاني يكون مفتقرا وغير مستقل؟ الفعل لا يكون مستقلا، لا يمكن أن يكون منفردا عن الاسم، لا تحصل الفائدة بمجرد ذكر الفعل أو بضم فعل إلى فعل آخر. إذن الاسم لا يفتقر إلى الفعل، وهو مستقل بذاته وغني بنفسه، لذا ارتفع عن الفعل. الفعل لا يستقل، مفتقر إلى الاسم، وما استقل بنفسه ولم يفتقر إلى غيره الأولى أن يجعل أصلا لما لا يستقل بنفسه ويفتقر إلى غيره. أيضا رابعا يزال أن اسمه المصدر كما سبق، أن اسمه المصدر، والمصدر معناه محل صدور الشيء. إذن ضرب محل صدور لضرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب ومضرب. فإذا كان كذلك ولم يعلم من أهل العلم أن من سمى الفعل مصدرا، والمصدر الذي هو ضرب ونحوه أن سماه صادرا، لم يعلم هذا، دل على اتفاقهم أصالة دون قبل الخلاف، دل على اتفاقهم على أن المصادر محل للمشتقات، محل لأخذ المشتقات. فبهذا يترجح أن المصدر أصل للفعل وسائل المشتقات. هذا مذهب البصريين. الكوفيون على العكس، الفعل الماضي هو أصل والمصدر فرع عنه، ولهم أدلة موجودة في موضعها. وأطنب ابن الأنباري رحمه الله وهو بصري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة، يعني من أراد التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف في مجلدين، وهو من أنفس الكتب ابن الأنباري رحمه الله تعالى. إذن المصدر أصل والفعل فرع. يبقى الإشكال أننا إذا أردنا الفعل المضارع لا نقول ضرب يضرب، نقول لا، زد على الفعل الماضي حرف المضارع، ضرب تقول يضرب، ثم إذا أردنا الأمر تقول يضرب احذف حرف المضارعة ويأتي بهمزة الوصل وسكنة خلق اضرب. إذن أخذت اضرب من يضرب، ويضرب أخذته من ضرب، إذن لم تأخذ من المصدر. قالوا إجابة على هذا الإشكال أن الاشتقاق قد يكون بالذات، وهو الفعل الماضي من المصدر ضرب ضرب. أما يضرب واضرب هذا اشتق من المصدر بواسطة الفعل، فيضرب مشتق من المصدر بواسطة ضرب، واضرب مشتق من المصدر بواسطة يضرب. واضح هذا؟ إذا نقول الصحيح أن المصدر أصله والفعل فرع. باب المصدر وما يشتق منه، وما يشتق منه، منه جار مجرور متعلق بقوله يشتق، والضمير يعود على المصدر، على المصدرين. ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيره على قسمين من ذي الثلاث، فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع. لابد أن نقرأ ولو لم نشرح حتى لا تقول ما خلنا نشرح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.